بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس الثالث والخمسين من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. وكنا قد يعني قطعنا شوطا في دراسة أساليب الإطناب، واليوم بإذن الله تعالى ننتهي من هذه الأساليب، فقد انتهينا من عدد من الأساليب، واليوم يستكمل الشيخ بعض الأساليب المختلفة عما ذكر في السابق. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: الإطناب بغير الأنواع السابقة، وإما بغير ذلك كقولهم رأيته بعيني، ومنه قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي هذا الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم في القلب، كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان. وكذا قوله: تلك عشرة، لإزالة توهم الإباحة، كما في نحو قولنا: جالس الحسن وابن سيرين، وليعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم. وكذلك قوله: كاملة، تأكيد آخر، وقيل: أي كاملة في وقوعها بدلا من الهدي، وقيل: أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية، حتى لو وقع صوم العشرة على غير الوجه المذكور لم تكن كاملة. نعم، إذا نحن اليوم مع يعني استكمال لأساليب الإطناب، ولعل يعني من المفيد أن نسترجع تلك الأساليب. الإطناب أولا كما يعني مر معنا سابقا هو زيادة المبنى على المعنى. لدينا ألفاظ كثيرة ولمعنى محدود أو قليل، بشرط أن تكون هذه الزيادة لفائدة. ويكون الإطناب بأساليب متعددة، ذكر منها الشيخ الإيضاح بعد الإبهام، كما في قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هذا إيضاح بعد إبهام. الأسلوب الثاني: ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وذلك للتنبيه على فضل هذا الخاص، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم لدينا التكرير، بشرط أن يكون هذا التكرير لنكتة كالتأكيد مثلا، أو وتأكيد الإنذار في قوله تعالى في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. التكرار هنا أريد به تأكيد الإنذار. ثم لدينا الإيغال، لدينا الإطناب بالإيغال، وهو ختم البيت، أو بعضهم ذهب إلى ختم أيضا النثر، بما يفيد نكتة يتم المعنى من دونها، يعني المعنى تام فيأتي الإيغال لزيادة المبالغة، لزيادة المبالغة، كما في قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ثم لدينا الإطناب بالتذييل، والتذييل هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معنى الجملة الأولى للتوكيد، وهذا التزييل يمكن أن يكون من يعني على سبيل المثال، يعني يمكن أن يكون مما يخرج مخرج المثل، كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد يكون التذييل أيضا لا يجرى مجرى المثل، كما في قوله تعالى في سورة سبأ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. أيضا لدينا الإطناب بالتكميل، ويسميه بعض البلاغيين بالاحتراس، وهو أن يؤتى به يعني في التكميل أو الاحتراس أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود، يوهم خلاف المقصود بهدف دفع ذلك الوهم، بهدف دفع ذلك الوهم، نحو قوله تعالى في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين. ثم لدينا الإطناب بالتتميم، الإطناب بالتتميم وهو أن يؤتى به في كلام لا يوهم خلاف المقصود، لا يوهم خلاف المقصود، لكن تكون يعني الإطناب بالتتميم بفضلة تفيد نكتة معينة، يعني تقدم فائدة مهمة، كالمبالغة مثلا في قوله تعالى في سورة الإنسان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتطعمون الطعام على حبه. ثم لدينا الإطناب بالاعتراض، وطبعا الاعتراض معروف يؤتى به في أثناء الكلام أو بين كلام وآخر على شرط أن يكون هناك اتصال بين الكلامين لنكتة سوى ما سبق في التكميل أو التتميم وما إلى ذلك. وهناك يعني تفصيل تعرضنا إليه في المجالس السابقة. والاعتراض كما في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فهنا للتنزيه، الاعتراض للتنزيه. طبعا الاعتراض أيضا له أغراض بلاغية سبق أن تدارسناها معا. إضافة لهذه الأساليب الإطنابية يقول الشيخ وإما بغير ذلك، إذا قد يأتي الإطناب بغير هذه الأساليب، كقولهم رأيته بعيني، هو رأيته الرؤية لا تكون إلا بالعين، فهو أضاف كلمة بعيني، لكن هذا يعني هذا التصور أو هذا المنحى فيه يعني الإطناب بكلمة، الإطناب هنا بكلمة وليس بجملة، رأيته بعيني، لذلك يعني وقف بعض البلاغيين حول هذه الجزئية. ثم بعد ذلك ومنه قوله تعالى يعني في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، لاحظوا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يشرح يقول هذا الإفك، الحديث عن حكاية الإفك، هذا الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم، لاحظوا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، أتت الآن وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا أتى نوع من أنواع الإطناب. طبعا هذه يعني بعض البلاغين ذهبوا أن فيه أيضا فيه تتميم وفيه تأكيد، فيه تتميم وفيه تأكيد، لكن الشيخ هنا ماذا يقول؟ يقول بعد ذلك من غير ترجمة عن علم في القلب، يعني بمعنى عندما قال وتقولون بأفواهكم يعني في قلوبكم وفي قناعاتكم عكس ما تتكلمون به على ألسنتكم. فإذا عندما قال وتقولون بأفواهكم، الإطناب هنا أفاد التدليل على كذبهم وأنهم غير مقتنعين بما تفوهوا به من قصة الإفك، يقول بعد ذلك من غير ترجمة عن علم في القلب كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان. يعني الإنسان عندما يتكلم من المفترض أن هذا اللسان ينقل ما يدور بالفكر، ما يدور في الذهن، لكن أنتم تكلمتم بكلام غير مرتبط بما هو في قلوبكم وعقولكم. إذن هنا الإطناب فيه إشارة إلى تعديهم وإلى كذبهم وإلى افترائهم وإلى أنهم في قرارة أنفسهم، أنهم في قرارة غير مقتنعين بما افتروا وبما كذبوا من قصة الإفك. في قوله تعالى في سورة البقرة فإذا أمنتم فمن تمتع، أعيد مرة ثانية الآية الكريمة في سورة البقرة، نعم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. إذا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الحديث عن تلك عشرة كالإطناب هنا، تلك عشرة كاملة. لماذا أتى الإطناب هنا؟ ما الغرض من الإطناب من تلك عشرة كاملة؟ قال الغرض هنا إزالة توهم الإباحة. يعني بمعنى الإباحة، يباح لكم أن تصوموا 7 أو 3، 3 في الحج أو 7 في الحج، أو تجمعوا بين 3 والـ7. يستشهد هو كما في نحو قولنا جالس الحسنة وابن سيرين، هو يريد أن يقول بأن هنا الواو للإباحة، على ما يذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ القزويني، أن الواو هنا للإباحة، بمعنى جالسهما جميعا، يعني جالس الحسن وابن سيرين وهما معا، أو جالس واحدا منهما، أو جالس واحدا منهما. فإذا إذا أنت أيها المخاطب جلست الاثنين معا فقد امتثلت للأمر، إذا جلست واحدا كل واحد بمفرده فأنت أيضا امتثلت للأمر. وهذا يعني هذا الرأي هو رأي القزويني، وهو الرأي الذي ذهب إليه الزمخشري خلافا لما ذهب إليه النحويون، خلافا لما ذهب إليه النحويون. فهنا تفيد الواو الجمع، جالس حسنة وابن سيرين معا، تفيد المعية، تفيد معا، وهذا ما ذكره ابن هشام في مغني اللبيد. طيب ثم يقول بعد ذلك وليعلم العدد جملة، يعني لماذا أتت تلك عشرة كاملة؟ قال أولا الغرض الأول دفع توهم الإباحة حتى ما يتوهم السامع أو المتلقي أن يصوم 7 أو 3 أو يجمع بينهما. والغرض الثاني، الفائدة الثانية، ليعلم العدد جملة كما علم تفصيلا، يعني هن مجموع 10، علم عرفها أنها 10 وعلم بالتفصيل 3 و7 ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم. يعني تحاطه بالمجمل والتفصيل، الآية الكريمة أتت بالتفصيل 3 7 وأتى بعد ذلك في المجمل، فيقول الشيخ بهذه الحالة يتأكد العلم بالمطلوب. ويعطينا مثال يعني على ذلك ليؤكد فكرته، أنه ورد في أمثلة العرب علمان خير من علم، إذن علمان خير من علم، إذن هنا لدينا العلم في المجمل وعلم في التفصيل، التفصيل اللي أتى مسبقا ثم أتى الإجمال في الإطناب، فهذا أفضل مما لو اقتصر على واحد من الأمرين. ثم هذا كلمة 10، هي 10 7 و3 10. طيب وكلمة كاملة، تلك 10 كاملة، قال وكذلك قوله كاملة تأكيد آخر. إذن لاحظوا هناك أعطانا الفائدة من كلمة 10، يعطينا الآن الفائدة من كلمة كاملة، بمعنى أي كاملة في وقوعها بدلا من الهدي، يعني إذا هي تغني عن الهدي بدل من الهدي فهي كاملة. إذا كانت كاملة يعني 7 و3 و10 صام 3 صام 7 صاروا 10، إذا هي بدل عن الهدي. ثم وقيل أيضا أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية، يعني 10 أفاد تأكيد الكمية، كاملة أفاد الكيفية، حتى لو وقع صوم العشرة على وجه على غير هذا الوجه المذكور لم تكن كاملة، لم تكن كاملة. إذا هنا تأكيد للكمية في كلمة كاملة، وتأكيد للكيفية، وتأكيد للكيفية. إذا أصبح لدينا في كلمة عشرة عدة فوائد لدى القزويني، فائدة وإزالة توهم الإباحة، الفائدة الثانية لدينا تفصيل وإجمال، وهذا آكد لأن يعني علمين خير من علم واحد. ثم لدينا كلمة كاملة، الإطناب بكلمة كاملة تدل على أيضا الكيفية، إضافة إلى ما تدل عليه كلمة عشرة على الكمية، كمال الكمية، تأكيد الكمية وتأكيد الكيفية. هذا ما ذهب إليه الشيخ القزويني في يعني توضيح هذه الآية الكريمة. وكذا قوله، تفضل يا أبا عبد الله. وكذا قوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فإنه لو لم يقصد الإطناب لم يذكر ويؤمنون به، لأن إيمانهم ليس مما ينكره أحد من مثبتيهم، وحسن ذكره إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه. نعم، إذا الآية الكريمة هذه واضحة، الآية الكريمة واضحة في سورة غافر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، لأن أين الإطناب؟ ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هنا الإطناب، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فإنه لو لم يقصد الإطناب، يعني لو ما أراد الإطناب لم يذكر ويؤمنون به، ماذا كلمة يعني قال اكتفى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، عندما أتى ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قال هذا فيه إطناب. طيب لماذا هذا الإطناب يا شيخنا؟ قال لأن إيمانهم ليس مما ينكره أحد من مثبتيهم. يعني لماذا اعتبروا الإطناب هذا؟ لماذا اعتبرته يا شيخ هذا؟ ويؤمنون بالله، ويؤمنون به، أي يؤمنون بالله ويستغفرون للذين، لماذا اعتبرت هذا إطناب؟ عددته من الإطناب؟ قال لأن إيمانهم ليس مما ينكره أحد من، يعني ما أحد ينكر عليهم الإيمان، لا يوجد أحد ينكر عليهم الإيمان، فما في ضرورة بالأصل أن يذكر أو يذكر إيمانهم، أن يذكر إيمانهم، لذلك الذكر هنا إطناب. طيب لماذا هذا الإطناب؟ قال وحسن ذكره إظهار، أو وحسن ذكره إظهار شرف الإيمان ترغيبا به. إذن الإطناب هنا الغاية منه إظهار شرف الإيمان، الإيمان ومكانة الإيمان وشرف الإيمان ومنزلة الإيمان والترغيب في الإيمان، والترغيب في الإيمان. إذن في الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يأتي الإطناب ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، إطناب غرضه إظهار شرف الإيمان ترغيبا بذلك، ترغيبا بذلك. نعم، وكذلك في آية أخرى، تفضل. وكذا قوله: الذين يحملون العرش ومن عفوا ايش اسمه نعيد نعم وكذا قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فإنه لو اختصر لترك قوله والله يعلم إنك لرسوله، لأن مساق الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص في الشهادة كما مر، وحسنه دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر، ونحوه قول البلغاء: لا وأصلحك الله. إذن في قوله تعالى في سورة المنافقون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، واضح أنهم هم المنافقون، وهم يعني يدعون ادعاء أو يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قولهم إنك لرسول الله هذا قول حق، هذا قول حق. لذلك هنا في يعني ملحوظة مهمة جدا، قال الشيخ: فإنه لو اختصر لترك قوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو أراد الاختصار ولم يرد الإطناب، يعني يريد أن يقول بأنه والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذا إطناب، هذا إطناب. طيب لماذا هذا الإطناب يا شيخنا؟ قال: لأن مساق الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص في الشهادة، يعني هو يكذبهم في أنهم يدعون أنهم مخلصون في شهادتهم، أنهم مخلصون في شهادتهم. وهذا عندما أتى هذا الإطناب دفع توهم أن يكون التكذيب لقولهم إنك لرسول الله، يعني ما شهدوا به، ما شهدوا به. يعني أعيد مرة ثانية، الآن نحن لدينا هنا المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الآية الكريمة الإطناب أتى والله يعلم إنك لرسوله، لا شك في ذلك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب لماذا أتى الإطناب هنا؟ حتى يدفع توهم أن يظن الظان بأن هنا تكذيب لقولهم ولقولهم إنك لرسول الله، والصحيح هو تكذيب لإخلاصهم في قولهم إنك لرسول الله، يعني هم غير مخلصين، غير صادقين في قناعتهم، غيرهم يتكلمون في غير قناعتهم. فأما قولهم وحق إنك لرسول الله هذا حق وهذا صدق، لكنه هم الكاذبون في إخلاصهم. لذلك الآية ماذا قالت الكريم؟ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون بماذا؟ لكاذبون في إخلاصهم، هم يقولون في أفواههم غير ما يبطنون في عقولهم وفي قلوبهم. فإذا هنا الإطناب يعني أثار قضية مهمة جدا، ويعني أفاد فائدة مهمة جدا، وهي أن التكذيب هنا لادعائهم الإخلاص فيما قالوا، لتكذيبهم ولإبراز التناقض بين قولهم الذي هو قول صحيح وبين ما في نفوسهم من غل وحقد وكفر وما إلى ذلك. ثم قال: ونحو قول البلغاء: لا وأصلحك الله. وهذا طبعا يعني الآن لو قال لا أصلحك الله يكون في عنا إشكالية، يعني كان أصبح دعاء بنفي الإصلاح عن المخاطب، لا لا أصلحك الله ولا يعذب الله. لكن عندما تأتي الواو، الواو هذه لا، يعني واحد يقول لك مثلا، لنفترض مثلا، هل قرأت مثلا اليوم قصة أو رواية حديثة؟ أجبته لا، طيب الكلام واضح خلاص، أنت لم تقرأ. لكن ثم بعد ذلك يقول وأصلحك الله، وأصلحك الله. إذن أنت الآن في هذه الجملة، في هذه الجملة وأصلحك الله، كأنك يعني تعرض به، أو كأنك تقول به عليك لا، يعني أنت لا تشك فيني بأنه أنا أقرأ روايات، أنا أقرأ قرآن كريم. حضرت إذا هذا أيضا مما يعني يؤكد أن المقصود في الإطناب بالآية الكريمة أن التكذيب هو لإخلاص أولئك المنافقين. إذن هم غير مخلصين في قولهم، مع أن قولهم الذي نطقوا به حق وصدق، حق لكن هم صدق حسب الواقع، لكنه مخالف لما في نفوسهم من غل وحقد وكفر وما إلى ذلك. نعم. وكذا قوله تعالى، نعم، وكذا قوله تعالى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وحسنه أنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه أمر عظيم يحدثه الله تعالى في العصا، فينبغي أن يتنبه لصفاتها حتى يظهر له التفاوت بين الحالين. الآية الكريمة في سورة طه، سورة طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش يعني أضرب ورق الشجر، أضرب ورق الشجر حتى يسقط على رؤوس الغنم، هذا واضح الآية. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. طيب، توضح المعنى تماما. ثم أكمل: ولي فيها مآرب أخرى، يعني إلي حاجات أخرى، لأهداف أخرى، لغايات أخرى فيها. هنا الإطناب، ولي فيها مآرب أخرى، هنا في لدينا إطناب. طيب، لماذا أتى هذا الإطناب؟ يقول: وحسنه أو وحسنه يصح أنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه أمر عظيم، لأن هو السؤال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأجاب عليه السلام، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن هو فهم من السؤال بأن هناك أمورا أخرى غير الذي هو يقتنع، أو الذي هو يعني يعلم بأنه سيستفيد من هذه العصا في أن يتكي عليها ويهش بها على غنم، يسقط ورق الشجر لتأكل غنم. طيب، ما هذا الأمر؟ لاحظوا، فهم أن السؤال يعقب أمر عظيم يحدثه الله تعالى في العصا، فينبغي أن يتنبه لصفاته. إذا تنبه هو من السؤال أن هناك يعني أمورا أخرى غير أن يتوكى عليها ويهش بها على غنمه، لذلك ولي فيها مآرب أخرى حتى يظهر له التفاوت بين الحالين. لأن بعد أن استكملنا الآية الكريمة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الآية 18، ثم يأتي بعد في الآية 21 على ما أذكر، قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إذن هناك أمر عظيم، هناك أمر عظيم في هذه العصا، في عصا موسى. لذلك عندما قال في الإطناب: ولي فيها مآرب أخرى، هذا يعني هذا الإطناب قدم لنا معلومة أو فائدة جليلة بأن هناك حاجات غير ما ذكر، ما ورد على يعني ما ذكر على لسان موسى عليه السلام. قال: هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي. نعم. إذن استكمال الآية، قال يعني عفوا بالآية، الآية 21، قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إذن العصا يعني بإذن الله تعالى قامت بعمل آخر غير ما ذكر على لسان موسى عليه السلام. نعم. ثم في الآية الثانية تفضل: وكذا قوله. وكذا قوله: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وحسنه إظهار الابتهاج بعبادتها والافتخار بمواظبتها ليزداد غيظ السائل. نعم. في الآية الكريمة في سورة الشعراء، في سورة الشعراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. طيب نعبد أصناما واضح، فنظل لها عاكفين، أتى هنا الإطناب، أتى هنا الإطناب. طيب لماذا الإطناب هنا؟ قال إظهار الابتهاج بعبادتها، عندما قالوا فنظل لها عاكفين يعني مقيمين على عبادتك، كأنهم هم مبتهجون، هم فرحون، هم مسرورون بعبادة تلك الأوثان، بل أكثر من ذلك هم يفتخرون بالمواظبة على عبادتها والاستمرار على يعني الالتصاق بها. وهذا بلا شك عندما يفتخرون بذلك هذا يغيظ، هذا يغيظ السائل، يغيظ السائل يعني يغيظ إبراهيم عليه السلام، يعني هو أتلو عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومي ما تعبدوا، إبراهيم عليه السلام هو اللي سأل، أجابهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إذن الإطناب هنا فنظل لها عاكفين بين لنا أنهم يفتخرون بتلك العبادة وأنهم ملازمون بها ومعتزون بتلك العبادة ويريدون إغاظة إبراهيم عليه السلام. إذا لاحظوا أن الإطناب هنا يعني عمق المعنى وقدم فائدة جليلة ونكتة مهمة جدا. الآن انتهى الشيخ القزويني من أساليب الإطناب، ينتقل إلى يعني جزئية أخرى يمكن يكون يعني الكلام هو في إطناب قياسا لغيره ويمكن فيه إيجاز قياسا لغيره، تفضل. واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى، كالشطر الأول من قول أبي تمام يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهدي، وقول الأول ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. طيب نقف قليلا، نقف لأن الموازنة بين هذين البيتين. إذن الشيخ الآن يقول أعطانا الآن معلومة جيدة وقال واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب يعني كلام قياسا لغيره من الكلام في عدد الحروف وعدد الكلمات، قد يكون هو موجزا بالنسبة لغيره وقد يكون يعني فيه إطناب بالنسبة لغيره، هذا ما يقصده. نلاحظ ذلك، لاحظوا في البيت الأول ببيت أبي تمام يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد كما عند المحقق ولو برزت في زي عذراء ناهدي، في عنا إذا عنا سؤدد أو سؤدد لدينا بفتح الدال أيضا ولدينا، والمحقق يعني عرج على ذلك وذكر ذلك في الهامش. الآن البيت هذا قياسا للبيت الذي يليه، قياسا للبيت ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. البيت الأول يعتبر إيجازا بالنسبة للبيت الثاني، والبيت الثاني يعتبر فيه إطناب بالنسبة لما ورد في الشطر الأول من البيت السابق. لاحظوا يصد عن الدنيا إذا عنا سؤدد، يعني ظهرت السيادة خلاص هو لا يهم شيء آخر، يصد عن هذه الدنيا، يصد عن هذه الدنيا. قال هذه الدنيا ولو برزت في زي عذراء ناهد، هذه الدنيا ولو برزت له بأجمل الحالات لا تهم هذه الدنيا ما دام ظهرت له السيادة. طيب في البيت الآخر ولست بنظار، لاحظوا استخدم بنظار صيغة المبالغة، إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. إذن بمعنى هو يصف نفسه بمعنى بالميل إلى المعالي، بالميل إلى المعالي، فالسيادة عنده مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول، أحب إليه من الراحة مع الخمول. لذلك نلاحظ بأن البيت الثاني فيه إطناب قياسا للبيت الأول، بينما البيت الأول فيه إيجاز بالنسبة للبيت الثاني، يصد عن الدنيا إذا عنا سؤدد أو سؤدد، تلاوة صحيح هنا خلاص واضحة، إيجاز واضح، هو يصد عن الدنيا، لا يأبى لهذه الدنيا نهائيا ما دام توافرت له السيادة. في البيت الثاني في تفصيل: ولست بنظار إلى، لا ينظر إلى أطراف إلى طرف الغناء إذا كانت العلياء في جانبه، ولو كان الفقر، العلياء مع الفقر، فهو يفضل الفقر مع العلياء ولا يفضل الغنى مع عدم وجود السيادة. يعني بمعنى الوسط النظر يصف نفسه، يصف نفسه بالميل إلى المعالي وحب المعالي، وحب المعالي. فالسيادة لدي، يعني السيادة لدي مع التعب أحب إليه مع الراحة والخمول، مع الراحة والخمول. إذن في تفصيل في البيت الثاني، إذن البيت الثاني فيه إطناب قياسا للبيت الأول، والبيت الأول فيه إيجاز قياسا للبيت الثاني. نعم. ومنه قول، تفضل. ومنه قول الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وقول بشر بن أبي خازم: إذا ما المكرمات رفعن يوما وقصر مبتغوها عن مداها، وضاقت أذرع المثرين عنها، سما أوس إليها فاحتواها. نعم، إذا لدينا الآن موازنة بين بيت الشماخ وبين بيتي بشر ابن حازم. الآن الشماخ، طبعا الشماخ هذا شاعر مخضرم، شاعر مخضرم توفي عام 22 للهجرة تقريبا. يقول: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. عرابة هذا اسم، اسم علم، اسم شخص من أحد القواد الشجعان، يعني اسم علم لشخص عرف بقيادته وشجاعته. لذلك يقول: إذا ما راية رفعت لمجد، يعني أي راية مرفوعة للمجد هذا ترفع لمن؟ من يتلقاها في اليمين؟ عرابة هذا، اللي هو معروف ب الشجاعة والقيادة والبسالة وما إلى ذلك. طيب، الآن في قول بشر بن حازم ماذا يقول؟ إذا ما المكرمات رفعن يوما، تكلم عن المكرمات بشكل عام وظهرت هذه المكرمات، وقصر مبتغوها عن مداها، الذين يبتغون الوصول إلى هذه المكرمات قصروا ولم يستطيعوا أن يصلوا إليها، وضاقت أذرع المثرين عنها، المثرين يعني الأغنياء ضاقوا عن الوصول إليها، سما أوس إليها. أيضا أوس اسم شخص، أيضا أوس اسم شخص. نعم، سما أوس إليها فاحتواها. إذن هو يمدح أوس أيضا هنا بأنه يعني هو وصل إلى هذه المكرمات التي لم يصل إليها الذين يعني قصدوها وعملوا من أجلها، ولا أولئك الأغنياء المثرين أو الأثرياء الذين أيضا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى تلك المكرمات. أوس هذا حصل هذه المكرمات. طيب، لو وزننا الآن للاحظنا بأن البيت الأول هذا فيه إيجاز، والبيت الثاني قياسا للبيت الأول فيه إطناب، فيه إطناب. يعني الموازنة بين بيت الشماخ وبيتي بشر بن حازم واضح. الأول واضح: إذا ما رأيت رفعت لمجد تلقى عرامة، راية مرفوعة، العرابة يتلقاها بيمينه، إذن هو صاحب مجد. بينما هناك أوس، لبينما وصل لأوس تكلم بتفصيل أكثر، بتفصيل أكثر. إذن البيت الأول فيه إيجاز قياسا للبيت الثاني، والبيت الثاني فيه إطناب قياسا للبيت السابق. نعم. ويقرب من هذا، نعم، ويقرب من هذا الباب قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقول الحماسي: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. وكذا ما ورد في الحديث: الحزم سوء الظن، وقول العرب: الثقة بكل أحد عجز. الآن الآية الكريمة واضح، لاحظوا، ولا يقرب من هذا الباب، يعني في عنا إيجاز وبعدين في عنا إطناب. يقول في الآية الكريمة: لا يسأل عما يفعل. كلمة يفعل هذه شاملة، لأنه كلمة يعني فعل غير عمل غير صنع، فالفعل أعم وأشمل. وقال: وهم يسألون، السؤال يعني الجزء قد يكون الفعل عما يفعل الفعل يتضمن القول والعمل، لكن هنا يسألون وهم يسألون. فالآية في الكريمة فيها إيجاز، الآية الكريمة فيها إيجاز. طيب قول الحماسي، الحماسي هو هذا يعني ينسب إلى السموأل، ينسب إلى السوأل بن لاميته المشهورة. والحماسي معناته يعني ذكر في حماسة أبي تمام. يقول: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. إذن هو يصف رياستهم، هم رؤساء، ونفاذ حكمهم، لهم السلطة ولهم الحكم، وقال يقول: نحن يعني نغير ما يريدون من قول، لكن هم لا يستطيعون أن يغيروا شيئا لدينا. لاحظوا: وننكر إن شئنا على الناس قولهم، إن شئنا نحن ننكر على الناس، معنى ذلك لنا الرياسة ولنا الحكم ولنا يعني السيطرة، نستطيع أن ننكر عليهم قولهم، لكن هم لا يستطيعون، ولا ينكرون القول حين نقول. فإذا ما قلنا نحن، هم لا يستطيعون أن ينكروا قولنا. إذن في هنا إطناب قياسا لما في الآية الكريمة من إيجاز، من إيجاز. نعم، يعني أصلا حتى يعني نستطيع أن نقول الاستشهاد هنا ما في يعني غير متساويان في أصل المعنى. يعني هو القاعدة أن المفروض يكون أصل المعنى واحد بين المثالين حتى تتم الموازنة من حيث الإيجاز والإطناب، لكن هنا ما في تناسب في أصل المعنى، لذلك الاستشهاد به يعني وجه غريب. ما في هنا ولا لا يسأل الله سبحانه وتعالى ما يفعل وهم يسألون، بينما هنا يتحدث عن نفسه وعن رئاسته وعن سلطته، وأنه أنهم ينكرون على الأخير أقوالهم، ولا يستطيع الآخرون الإنكار عليهم. فالبيت فيه يعني خصوصية معينة، بينما الآية الكريمة عام وأشمل وفيهم الإيجاز. لكن يعني يبقى السؤال: هل الكلامان متساويان في أصل المعنى؟ أبدا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، فالموازنة ليست يعني في هذا المقام، ليست الموازنة صحيحة. وكذا ما ورد في الحديث: الحزم سوء الظن، وقول العرب: الثقة بكل أحد عجز. لاحظوا الموازنة بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحزم سوء الظن، فالعبارة فيها إيجاز، عبارة ممتلئة متينة في تركيبها وفي معناها. الحزم سوء الظن، يعني أنت تكون حازم تأخذ الناس بسوء الظن، وتكون حازما في بعض الأمور. قول العرب ماذا يقول؟ الثقة بكل أحد عجز، يعني نفس يعني هنا في اتفاق تقريبا، أن تثق بكل أحد هذا من باب العجز، إذا عليك أن لا تثق بكل أحد. إذا الآن ما ورد في الحديث الشريف، ما ورد في الحديث الشريف أوجز مما ورد في قول العرب، أوجز مما ورد في قوله. نعم، هناك يعني في أصل المعنى يعني في وجه تقارب من بعيد إلى حد ما، لكن بين الآية الكريمة في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبين قول الحماسي، لا أجد بينهما تساويا في أصل المعنى، مما يعني يدعون للقول بأن الاستشهاد هنا ليس في محله. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الإطناب. تنتقل بعد ذلك إلى علم جديد وهو علم البيان. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.